مكة وأخرجوكم من دياركم يعني من مكة وظاهروا أعانوا على إخراجكم أن تولوهم. طيب بارك الله فيك. هذه سورة في مقدماتها افتتح الله سبحانه وتعالى بنداء المؤمنين وتذكيرهم بصفة الإيمان أن معهم الإيمان الذي يمنعهم من الوقوع فيما يخالف ذلك. يقول المؤلف هنا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني أولياء لا تتخذيهم أولياء يعني في الدين، هم عدوي وعدوكم في الدين، هم يعادونكم ولا يرضون بدينكم، فكيف تتخذهم أولياء وأحباب وتلقون إليهم بالمودة، أي تلقون إليهم المحبة والمودة وهم الحال أنهم كفروا بما جاءكم الحق، كفروا بالرسالة وكفروا بالنبي وكفروا بالقرآن، وحالهم أيضا أنهم يخرجون الرسول ويخرجونكم أيضا، يعني هم أخرجوكم ويخرجونكم، فكيف توادوهم؟ يقول أن تؤمنوا بربكم، يعني إنما أخرجوكم من مكة لأنكم آمنتم بربكم، آمنتم بربكم. شوف الآية، وقد كفروا بما جاءكم الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني يخرجوكم، يخرجون الرسول ويخرجوكم أنتم من دياركم بسبب إيمانكم بالله ربكم. ثم قال إن كنتم، جملة شرطية، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. طيب أين الجواب؟ جواب إن، قال إن كنتم خرجتم، إن كنتم مؤمنين حق الإيمان وقد خرجتم في سبيلي، يعني هاجرتم في الله وابتغاء مرضاتي، فلا توالوهم، هذا التقدير، فلا توالوهم ولا تلقون إليهم بالمودة، وهذه حالهم معكم. فإن كان عندكم إيمان وعمل وتعلمون أنكم خرجتم للجهاد في سبيل الله وطلب ما عند الله، فاحذروا أن توالوهم. ثم قال سبحانه وتعالى تسرون إليهم بالمودة، كأنه أسلوب استفهام، كيف تسرون إليهم بالمودة؟ تفعلون ما فعل المنافقون، تسرون إليهم بالمودة، قال تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. كيف تسرون إليهم وأنا أعلم من يسر ومن يعلن؟ ومن يفعله منكم، جملة شرطية، من يفعله منكم أي الموالاة والمحبة وأن تسر إليهم بشيء من هذه الأمور، يقول ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يفعل هذه الأفعال من موالاة الكفار فإنه ضل وتاه السبيل السوي الطريق المستقيم. ثم ذكر حالهم معكم، هل هم يحبونكم حتى تحبونهم؟ هل هم يوادونكم حتى توادونهم؟ قال إن يثقفوكم، يعني متى ما وجدوكم يقول لكم أعداء، يقول متى ما انتهى، متى ما حصلت لهم فرصة انتهزوها يقول لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم، يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، كناية عن التسلط الشديد عليكم بأيديهم وبألسنتهم، بأيديهم بالضرب والإيذاء وبالألسنة بالشتم والسب بالسوء. وأما القلوب قال وودوا لو تكفرون، يعني تسلطهم بالجوارح واللسان والقلب. قد يأتي شخص ويقول والله لي أقارب هناك، مثل ما فعل حاطب، لي أقارب ولي أرحام ولي يعني قرابات، قال الله عز وجل هؤلاء الأقارب والأرحام إذا كانوا كفار لا ينفعونك، لا ينفعونك إذا يعني تعاونت معهم وأبديت لهم المودة والموالاة ونحو ذلك، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لا تنفعكم الأقارب ولا من هم أقرب الناس كالأولاد. قال يوم القيامة يفصل بينكم، لن تنفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويوم القيامة يفصل الله بينكم وبينهم، والله بما تعملون بصير عالم بحالكم. ذكر المؤلف أن هذه الآيات نزلت في قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن حاطب مؤمن وقد شهد بدرا، والله سبحانه وتعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فحاطب أراد أن يتخذ يعني نعمة على بعض أقاربه في مكة وخشي عليهم، فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز لفتح مكة أرسل هذه الرسالة حتى يكونوا على حذر، ولم يرسلها لصناديد الشرك والكفر وأعداء الإسلام، وإنما أرسلها لبعض من هم من أقاربه، لأنه لم علم أنه ليس هناك من يقف معهم أو يمنعهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي لما أرسلها مع هذه المرأة وقال لها أرسليها لأهل مكة، جاء الوحي بإخباره، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وقيل معه أسامة وقيل غيرهم، فلما لحقوا قال إنكم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه انطلق من معك إلى روضة خاخ فإن فيها امرأة ضعينة يعني تتنقل تسافر ومعها كتاب من حاطب، خذوا الكتاب وأتوا به. فلما وصلوا إليها طلبوا منها كتاب فأبت وأنكرت، وحاولوا فيها فأبت، قال علي والله لا نرجع حتى نخلع ثيابك يعني، فشدوا عليها فأخذت الكتاب وأعطتهم إياه فرجعوا به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو قرئ عليه، فقال فنادى حاطب قال يا حاطب ما الذي يعني دفعك أن يعني تفعل هكذا وهكذا، فأخبره الخبر. فقال عمر رضي الله دعني يا عمر دعني يا رسول الله أقطع عنقه فإنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنه من أهل بدر، وإن الله قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم صدقه فلم يعني يؤاخذه. طيب بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى يعني قصة إبراهيم عليه السلام في عداوته وبراءته من قومه هو ومن معه من المؤمنين، وفي هذا دلالة على أن إبراهيم عليه السلام آمن معه من آمن من قومه. يقول هنا قد كانت لكم أسوة، قد للتحقيق، كانت لكم أسوة حسنة يعني اقتداء حسن في إبراهيم تقتدوا به في أي شيء، قال في الولاء والبراء، فإنه قال هو ومعه لقوم إنا براء نتبرأ منكم ومن عبادتكم من دون الله ونكفر بكم، والعداوة قائمة بيننا وبينكم والبغضاء حتى تؤمنوا إلى غاية تحقيق الإيمان منكم بالله وترككم الشرك. ثم استثنى قال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يقول هم اقتدوا هؤلاء، يقول اقتدوا به، اقتدوا بهم فيما كانوا فيه عليه من الولاء والبراء، إلا في قول إبراهيم فإنكم لا تقتدوا به، لأن إبراهيم قال لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، لكن إبراهيم هذه كما قال الله سبحانه موعده وعده إياه، وقال في سورة مريم سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فهذا وعد من إبراهيم أنه سيستغفر، لكن جاءه الوحي بأنه لا يجوز له أن يستغفر للمشركين، ولذلك يعني قال الله سبحانه وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده، وعده إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. لكن هنا السؤال، هل يجوز الاستغفار للمشرك، طلب المغفرة للمشرك حيا أو ميتا؟ نقول لا يجوز. طيب هل يجوز الترحم؟ نقول لا يجوز. هل يجوز له الدعاء بالهداية؟ نقول حيا يجوز، أن تقول اللهم اهدي فلان وأتي به، هذا جائز أن تدعو له بالهداية وأن الله يشرح له صدره للإسلام، فدعاء له بالهداية جائز. أما الدعاء بالمغفرة ونحو ذلك أو الاستغفار هذا لا يجوز. طيب ثم ذكر سبحانه وتعالى موقف هؤلاء المؤمنين من أتباع إبراهيم، أنهم دعوا بهذه الدعوات الطيبة، قالوا ربنا عليك توكلنا، أي فوضنا أمرنا إليك في جلب الخير ودفع الشر، وإليك أنبنا أي عدنا إليك، أنبنا من الإنابة وهي العودة إلى الله والتوبة والاستغفار، وإليك المصير أي الرجوع إليك في الآخرة. ثم دعوا ربهم أن يحفظهم من شر هؤلاء الكفار، فقال ربنا لا تجعلنا فتنة. الإنسان لا يدري ولا يضمن، قد يتعرض للفتن العظيمة، ومن أشدها فتنة الكافرين في الدين، قال لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني يؤذوننا في ديننا ويلزموننا بالكفر، قال فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، يعني من دعائهم طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم تأكيدا لهذا الأمر أسوة حسنة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أي اقتداء بهم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الذي يرجو الله ويرجو ما عنده ويرجو اليوم الآخر والفوز بالآخرة فليقتدي بهم في الولاء والبراء، ولكن من يتولى ويعرض ولا يقبل فإن الله هو الغني الحميد سبحانه، لا يحتاج إليهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كرمه وفي لطفه سبحانه وتعالى ورحمته أن هؤلاء الذين عاديتم، حتى قد يكون هؤلاء من الآباء والأمهات والأبناء والإخوة، وهذا لا شك أنه يحزن النفس أن تعادي أخاك وتعادي أباك وتعادي ابنك وتعادي أمك لأنها على الكفر، هذا قد يشق على الإنسان، فالله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وعدهم بهذا الوعد الكريم، فقال هؤلاء الذين عاديتم فعلا وحققتم الولاء والبراء أن الله سيغير حالهم فينقلبون بعد كفرهم مؤمنين، فيقول عسى الله أن يجعل بينكم بين الذين عاديتم منهم مودة، عسى في حق الله واجبة، وفي حق العبد هي للرجاء، أنت تقول عسى الله أن يفرج عنا، هذا رجاء من الله، دعاء ترجي. أما الله سبحانه وتعالى إذا قال عسى فإنها تفيد الوجوب التحقق، فلما يقول الله سبحانه وتعالى عسى الله يجعل بينكم، يعني قد جعل الله بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة كأبنائكم وآبائكم، يجعل الله المودة يعني يجعل المحبة بدل العداوة، كيف؟ يعني يهديهم للإسلام. ولذلك ختم الله قال والله قدير على تغيير هذه الحال، وغفور سبحانه وتعالى رحيم لمن تاب. ثم ذكر حالة من الأحوال التي تستثنى من الولاء والبراء، ما هي؟ قد يكون هناك أعداء الإسلام لكنهم ليسوا محاربين، هم على كفرهم كفار، فإذا كان الكافر على كفره وهو مسالم ولا يؤذي ولا يظهر العداوة، وإنما هو يتعامل مع المسلمين معاملة يعني كان يدخل في بلاد المسلمين مستأمنا، أو تكون لك علاقة أنت مع شخص من الكفار ولكنه هذا الشخص الكافر سواء كان قريبا أو صديقا أو جارا أو نحو ذلك، لا يقاتل ولا يؤذي ولا يظاهر ولا يعني يظهر العداوة أمامك، فهذا عامله معاملة حسنة، عامله معاملة حسنة وأحسن إليه لتكسب المودة منه وتكسب أيضا الإيمان منه، قد يؤمن. فالله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ما قاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم يعني تفعلوا معهم البر والإحسان والعمل الصالح، أن تبروهم وتقصدوا إليهم أيضا وتحسنوا إليهم بالتعامل وتقصدوا إليهم بالعدل بالحكم، إن الله يحب المقصدين. فإذا ولذلك هذه الآية نزلت كما ذكر أهل التفسير في أسماء رضي الله عنها لما جاء في صلح الحديبية ووضعت الحرب أوزارها وأصبح الناس آمنين، جاءت أم أسماء زوجة أبي بكر، جاءت تزور بنتها أسماء في المدينة، وأسماء مع الزبير بن العوام، فجاءت إليها تزورها راغبة ومعها هدايا، فلما وصلت إليها وقابلتها رفضت منها لا السلام ولا الهدايا، قالت: أنت مشركة. وقبل أن تقابلها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت زائرة راغبة فيني، فهل أصلها وإلا أقطعها؟ قال: صليها. فبعد ذلك وصلتها. الشاهد الكلام أن من لم يظهر العداوة ولو كان على غير دين الإسلام فينبغي أن تحسن إليه وتقصد إليه، فالتعامل مع مثل هؤلاء الذين يأتون إلى بلاد المسلمين أن تظهر إليهم محاسن الإسلام وتعدل فيهم في الحكم وتعطيهم حقهم ولا تظلمهم ولا تؤذيهم، وتحسن إليهم إذا وجدت فرصة للإحسان، تقديم يعني شيئا من التعاون معهم في احتياجاتهم، لا أنك تحبهم في قلبك، لا يجوز محبة الكافر أبدا مهما كان ومهما كان قريبا لك، محبة الكافر في القلب لا تجوز، كما يعني الله سبحانه نهى قال: تلقون إليهم بالمودة، ما في محبة ولا يعني مصادقة بحيث أنك تقدم وتفضي له شيئا من أسرار المسلمين أو تهنئه في مناسباته أو نحو ذلك، لا، وإنما تعامله المعاملة الحسنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، آذوكم وظاهروا على تعاونوا على إخراجكم، هؤلاء ينهاكم الله أن تتولوهم، لا تتولوهم، وإن توليتهم دخلتم في الظلم، فلا يجوز. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى ذكر هجرة النساء والمبايعة. تفضل اقرأ. أحسن الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وهذه في نساء أهل العهد من المشركين، وكانت محنتهن في تفسير قتادة أن استحلفن بالله ما لهن النشوز وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه. الله أعلم بإيمانهن، أصدقن أم كذبن، فإن علمتموهن مؤمنات إذا أقرن بالإسلام وحلفن بالله ما أخرجهن النشوز وما أخرجهن إلا حب الإسلام والحرص عليه، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن يعني مهورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني كوافر العهد بين أن يسرن أن يخلى سبيلهن، واسألوا ما أنفقتم ويسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وهذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة. في تفسير قتادة قال: قتادة: كنا إذا فرضنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجهن من أهل العهد فتزوجوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين، وإذا فرغنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار الذين بينهم وبين رسول الله عهد فتزوجوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين، وكان هذا بين أصحاب رسول الله وبين أهل العهد المشركين. ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده، وقد مضى تفسيره. وقوله تعالى: وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار الذين ليس بينكم وبينهم عهد عاقبتم أي فغنمتم، قال محمد: كانت العقبى لكم فغنمتم. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم عند أصحاب النبي مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فكانوا إذا غنموا غنيمة أعطوا زوجها صداقها الذي كان ساق إليها من جميع الغنيمة، ثم تقسم الغنيمة بعد، ثم نسخ ذلك مع العهد والحكم بقوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قوله: ولا يأتين ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن، يعني أن تلحق إحداهن بزوجها ولدا ليس له، ولا يعصينك في معروف. قال الحسن: نهاهن عن النياح وأن يحادثن الرجال. يا أيها الذين آمنوا، أقروا في الثانية يعني المنافقين، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قال الحسن يعني اليهود: قد يئسوا من الآخرة أي من نعيم الآخرة، يعني اليهود زعموا أن لا أكل فيها ولا شرب، قد يئسوا من ذلك ما يئس من مات من الكفار الجنة حين عاينوا النار. طيب، بارك الله فيك. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، هذه آية المحنة أو الامتحان، امتحان المهاجرات. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو في صلح الحديبية عقد صلحا بينه وبين أهل مكة، أن من آمن من أهل مكة أو هاجر من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده، ومن رجع من المسلمين إلى مكة فلا يرده. هذا من ضمن أو من بنود الصلح. فهاجر بعض الرجال فردهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع بينه وبين أهل مكة من هذا العهد. ثم أن النساء أنزل الله فيهم هذه الآيات، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بأنهم لا يردون. قال سبحانه وتعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجعون، لأن المرأة ضعيفة وليس للكافر له ولاية عليها، فمنع الله أن تبقى عند الكافر. فلما جاء أزواج هؤلاء النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذي كان بيني وبينكم في الرجال لا في النساء. وبعضهم قال: إن الله أمرني، يعني أن الأمر نسخ. وهذه الآية تعد مما نسخت ما وقع في السنة من الصلح، وهذا من أمثلة نسخ السنة بالقرآن الكريم، فإن القرآن نسخ السنة. هذا على من قال بأن ذلك نسخ. وبعضهم يقول: لا، إنما كان العقد بينه في الرجال، بينه وبين أهل مكة في الرجال لا في النساء. وكان ممن أول من هاجر من النساء الكفار أم كلثوم بنت عقبة، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، خرجت لما علمت بالصلح، خرجت مسرعة وليس معها أحد، قد ركبت ناقتها وخرجت بخفية. فلما جاوزت مكة لقيت قوما قد كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا أو بينهم معاهدة، فعرفتهم بنفسها وأخذوها معها وذهبوا بها إلى المدينة، فكانت أول المهاجرات. فبعد ذلك هاجر، قيل هاجر ست وقيل عشر نساء أو نحو ذلك، فهاجر من هاجر. فإن الله سبحانه أخبر، قال: إذا جاءت المهاجرة امتحنوها وتأكدوا من إيمانها أن ما خرجت كراهية لزوجها أو نشوزا لزوجها أو حب أو حبا لصاحباتها أو نحو ذلك، إنما الذي أخرجها هو يعني بغضها للكفر وأهله وحبها للإسلام وأهله. قال امتحنوهن، تأكدوا يعني تأكدوا من حقيقة الإيمان. ثم قال الله أعلم بإيمانهن، يعني أنتم ليس لكم إلا الظاهر، ليس لكم إلا الظاهر، فالله أعلم. ثم قال فإن علمتموهن مؤمنات، ظهر لكم أنهن مؤمنات، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا يجوز أن تبقى المؤمنة تحت ولاية الكافر، لا هي حل له ولا هو يحل لها. أما ما دفعه الكافر من المهر وجاء محتجا يريد زوجته بأنه يدعي أنه دفع لها المهر، قال الله عز وجل آتوهم ما أنفقوا، أعطوهم مهورهم، أعطوهم مهورهن، مهور الأزواج. وأما الزوجات التي هاجرن فلا يعني فلا بأس بالزواج منهن، من الزواج منهن إذا دفعتم إليها المهر، ولا تكتفوا بأن عندها مهر زوجها الأول، لا، ادفعوا لها مهرا جديدا وتزوجوهن. ولذلك أم كلثوم تزوجها عدد من الصحابة، منهم الزبير ومنهم عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. طيب قال هنا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. أنتم أيها المؤمنون إذا كان تحتكم من النساء كافرة فلا يجوز للمؤمن أن تبقى الكافرة في ذمته، هذا معناه لا تمسكوا بعصم، أي بذمة الكافرة أو بأن تكون تبقى في عصمتك وهي كافرة. قال واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي لكم أن تسألوا يعني المهر وهم يسألون المهر. كيف يأخذ المسلم المهر من الكافرة وقد تركها بين ظهراني الكفار، يعني لو هاجر هو وزوجته ما زالت كافرة، كيف يأخذ مهره منها؟ قال يأخذه من الغنائم، يأخذه من الغنائم، وكذلك يعطى هذا الكافر إذا سأل هذا الكافر مهر زوجته، يعطى إما من الزوج الجديد وإما من المسلمين يعطونه من الغنائم. قال ما هو؟ قال ذلك حكم الله يحكم بينكم، ذلك حكم الله يحكم بينكم بحكمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا حالة أخرى، قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم، خرجت إحدى الزوجات مرتدة راجعة إلى الكفار، فماذا يصنع الزوج؟ كيف يأخذ مهره من أعدائه؟ قال فعاقبتم، أي وقعت منكم، وقع منكم حرب وقاتلتموهم وغنمتم منهم فعاقبتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، أعطوا من ارتدت أزواجهم مثل ما أنفقوا. قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم ذكر سبحانه وتعالى بيعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، بيعة النساء ألا يشركن بالله ولا يسرقن، يعني يحققن التوحيد ويحذرن من السرقة التي هي من كبائر الذنوب، ولا يزنين وهي والزنا أيضا من كبائر الذنوب، ولا يقتلن أولادهن إما لعار أو لفقر أو نحوه، كل هذا من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني تأتي المرأة فتدعي أن هذا الولد لها فهذا افتراء، ولا يعصينك في معروف، يعني لا تعصي المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال أو أمر بقدر الاستطاعة في معروف. يقول إذا حققنا هذا الأمر بايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ما هي البيعة؟ هي أخذ العهد من هؤلاء. طيب لماذا النساء والرجال ما يؤخذ؟ نقول لا، الرجال أيضا يؤخذ منهم، يعني في عدد من الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بايعه، والنبي صلى الله عليه وسلم وقعت له بيعة العقبة الأولى والثانية، فكان يبايع الرجال ويبايع النساء. لكن هنا تأكيد على بيعة النساء لأن الآيات جاءت في امتحان النساء والمؤمنات، فناسب أن تذكر البيعة. فالبيعة مشروعة إلى قيام الساعة، بيعة الإمام، المؤمنون يبايعون إمامهم والإمام يبايعهم، والذي يدخل في الإسلام يبايع والمرأة تبايع، كل هذا جائز. ثم سبحانه وتعالى ختم السورة بأيضا التأكيد على أن لا يتولى الكافر من أي جنس، يعني كما أنه لا يتولى المشرك الذي يعبد مع الله إلها آخر، فكذلك لا يتولى الكافر. فالكافر في حكم المشرك ولو كان من أهل الكتاب. قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، والقوم الذين غضب الله عليهم المغضوب عليهم هم اليهود. يقول قد يأسوا من الآخر، لا يرجون الآخرة لأنهم يعيشون الدنيا ولا يتمنون الموت ويخافون منه. يقول كما يأس الكفار من أصحاب القبور، كما أن الكفار يأسوا من بعث أهل القبور، كذلك هؤلاء يأسوا من الآخرة. فاحذروا أن تتولوا المشركين أو الكفار ولو كانوا من أهل الكتاب. هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن الولاء والبراء وما فيها من أحكام. طيب ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة الصف، وسورة الصف هي سورة الجهاد. سورة الجهاد، كيف يجاهد المؤمنون. والله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الجهاد في هذه السورة وثمرة الجهاد، وقدم بمقدمات وهي موقف هذه الأمة من رسولها إذا أمرها بالجهاد ماذا تصنع، ولتحذر من مواقف مضت كموقف بني إسرائيل مع موسى وكذلك مع عيسى عليهم السلام. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الصف، وهي مدنية كلها، قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز، يعني في نقمته الحكيم، يعني في أمره. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تفسير الحسن عن المنافقين أسبهم من الإسلام الذي أظهروا وهو الإقرار، وكانوا يقولون نجاهد مع رسول الله ونؤمن به، فإذا جاء الجهاد بعدوا عنه، فقال الله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال محمد لما تقولون الأصل لما، فحذفت الألف لكثرة استعمالهم ما في الاستفهام، فإذا وقفت عليها قلت لما، ولا وقف عليها بالقرآن بها اتباع المصحف، وينبغي للقارئ أن يصلها. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقول أن في موضع رفع، ومقتا منصوب على التمييز، المعنى كبر قولكم ما لا تفعلون مقتا. قال يحيى بما وصف المؤمنين فقال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ذكر ثبوتهم في صفوفهم كأنه بنيان قد رص بعضه إلى بعض. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يعني الخاصة الذين يعلمون أنه رسول الله الذين كذبوا وآذوه، فكان فيما آذوه بأن زعموا أنه آدر. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والزيغ الشرك، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني الذين يلقون الله بالكيم. قوله تعالى وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحمد وأنا المحمد وأنا الماحل يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب يعني الآخر. والله لا يهدي القوم الظالمين، الذين يلقون الله بشرككم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بتكذيبهم وابتدالهم، ونوره الإسلام والقرآن، أرادوا أن يطفئوا حتى لا يكون إيمان. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في تفسير حتى تدين له الأديان كلها. ويحكم على أهل الأديان كلها، وتفسير ابن عباس حتى يظهر النبي على الدين كله على شرائع الإسلام كلها. فلم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تم الله ذلك له. وعن يحيى عن الرحمن بن يزيد عشرين عليه الكلاني قال سمعت المقدد الأسود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى أهل مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما يعزهم فيجعلهم من أهلها أو وإما يذلهم فيدينون لها. طيب بارك الله فيك. هذه سورة الصف كما ذكرنا تسمى بسورة الصف، وأحيانا تسمى في بعض التفاسير بسورة الحواريين، وهي من السور المدنية، وهي من السور المفتتحة بالتسبيح. وسورة التسبيح سبع سور، مضى منها الحديد والحشر وهذه الثالثة. وقد ورد التسبيح بصيغة الماضي كما هنا سبح، وكما في الحديد والحشر سبح لله، وجاء في بصيغة المضارع كما في سورة في سورة الجمعة والتغابن يسبح، وجاء بصيغة الأمر سبح اسم ربك، وجاء أيضا بصيغة المصدر سبحان الذي أسرى بعبده. والتسبيح هو تنزيه الله وتعظيمه وتقديسه، تنزيهه من النقائص والصفات التي لا تليق فيه، ووصفه بصفات الكمال. طيب، ودائما تلاحظ التسبيح، إذا جاء التسبيح فإنه فيه تعظيم الله على أمور يفعلها الله سبحانه وتعالى. فهنا لاحظ قال وهو العزيز الحكيم، ما مناسبة وصف الله نفسه بالعزة وبالحكمة مع التسبيح؟ فنقول لما كانت هذه السورة تتحدث عن الجهاد ونصرة الإسلام والمسلمين وإذلال الكفار، قال عزيز في ملكه عزيز في ملكه حكيم في تدبيره، يعز من يشاء ويذل من يشاء بحكمة، فهو الذي يستحق أن يسبح له وأن يعظم وأن ينزه جل جلاله. فتلاحظ يعني في سورة الحشر مثلا مرت معنا سبح الله ما في السماوات وهو العزيز الحكيم، لأنه نصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على عدوه على عدوهم، ونصر نبيه والمؤمنين على عدوهم من اليهود وهم بنو النضير وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان لا ينام حتى يقرأ التسابيح، فلما سئل عن ذلك قال فيها آية، في هذه التسابيح آية عظيمة. قال بعض أهل التفسير الآية هي قوله تعالى في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب، يقول هنا لما ذكر تسبيحه نادى المؤمنين فقال لما تقولون ما لا تفعلون. المؤمنون لما وقعت غزوة بدر ونصر الله فيها نبيه محمدا وأصحابه وهزم أهل الشرك والكفر وأذلهم، هناك من المؤمنين من لم يحضر هذه الغزوة، فكانوا يتمنون أن يعني أن يأمرهم الله بالقتال فيخرجوا في سبيل الله مجاهدين. فلما كتب القتال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، يعني وجدوا في أنفسهم حرج بأن القتال مكروه والنفس لا تقبله، فتضاعفت أنفسهم فمقتهم الله. قال يا أيها الذين آمنوا، يا من اتصف بالإيمان والتصديق والمبادرة في الطاعات، لما تقولون ما لا تفعلون؟ لماذا تقولون أشياء وأنتم لا تريدون أن تفعلوا أو تكرهوا فعلها؟ فهذا معنى لما تقولون ما لا تفعلون. المؤلف قال هنا لما، أصلها لما بالألف، حذفت للتخفيف مثل عما وفيما ونحوها، حذفت للتخفيف. لما تقولون ما لا تفعلون؟ يقول لما حذفت، الأصل أنك إذا وقفت عليها تقف عليها بهاء السكت، لما فيما عما، لكن في القرآن إذا وقفت لا تقف بالسكت، لأنك إذا وقفت بالسكت زدت حرفا ليس موجودا في القرآن، فلذلك إذا وقفت عليها تقول لم. لكن المؤلف يقول ينبغي القارئ أن يصلها لأنها متصلة بما بعدها، فلا تقف عليها أصلا. طيب، قال كبر مقتا عظما واشتد غضبا من الله عز وجل، هذا الفعل وهذا القول، كيف تقول شيئا لا تفعله؟ هذا يغضب الله عز وجل ولا يرضى به. وهذه الآية يدخل فيها، يعني لا نظن أنها خاصة بالمجاهدين، وأن طائفة قالت نحب الجهاد فلما فرض كرهوه، لا، هذه الآية يدخل فيها كل من يقول أنني فعلت وهو يكذب ولم يفعل. فالذي يدعي مثلا، الذي يدعي يقول أنا مثلا تصدقت، أنا صليت، أنا جاهدت، أنا حججت، أنا اعتمرت، وهو لم يفعل، أنا فعلت وهو لم يفعل، فيعني هذا لا يجوز، لا يجوز شرعا. يعني الله يبغض هذا الشيء ويكرهه ويبغضه. تقول شيئا لم تفعله، تقول شيئا لم تفعله، فلا يجوز. طيب، يقول سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان، حث عن الجهاد ورد على هؤلاء الذين تقاعسوا عن الجهاد. فالله يحب المجاهدين ويحب منهم هذه الصفة، وهو أن يتراصوا في الصفوف ليظهروا الهيبة أمام العدو. وهذا يعني في صفوف الجهاد يقفون متراصين، لا يكونوا متفرقين حتى لا يتخللهم العدو ويفرقهم. وكذلك في العصر الحاضر ينبغي أن يكون المجاهدون يصفون صفا، حتى في يعني في عددهم وعتادهم، يعني مثل الطائرات ومثل الدبابات ونحوها، أن تصف صفا بهذا الشكل، هذا ترهب العدو، ترهب العدو وتخيفه. يعني قال طيب، ثم سبحانه وتعالى ذكر موقف بني إسرائيل من إيذائهم نبيهم، ومن أشد الإيذاء أنه لما أمرهم بالقتال والجهاد ماذا قالوا؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. فالله حذر المؤمنين من هؤلاء اليهود ومن صفاتهم، فقد آذوا نبيهم، آذى نبيهم موسى أشد الأذية. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال فيهم؟ قال فلما زاغوا وارتكبوا هذه الذنوب والمعاصي ومالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عن الحق وأزاغ قلوبهم. وفي هذا وعيد شديد، ينبغي للمسلم أن يحذر من الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي هي بعد عن الله، فإذا ابتعد المسلم عن الله فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه لأن يبتعد عنه. طيب، يقول هنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أسأل الله العافية. طيب، قال ثم ذكر سبحانه وتعالى قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماهم فاسقين لأنهم خرجوا عن طاعة الله، فلا يهديهم ما داموا في فسقهم، فإذا تابوا وعادوا إلى الله تاب الله عليهم. طيب، ثم ذكر أيضا موقف بني إسرائيل من عيسى بن مريم، ولاحظ أن عيسى ما قال يا قومي كما قال موسى، لأن عيسى لا ينتسب إليهم، عيسى ليس له أب، فلا يقال أنه يعني من، لا يقال يا قومي، لا يقول، يقال يا بني إسرائيل. ثم أخبرهم بأنه رسول، وأنه أيضا من رسالته أنه يؤيد دعوة موسى، وأنه يسلك مسلك موسى في ويعمل بالتوراة ويخفف عليهم التوراة، وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ويبشرهم بالرسالة بخاتم الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات ما الذي جاءهم؟ يحتمل أن الذي جاءهم عيسى ويحتمل أن الذي جاءهم محمد، فكلاهما قولان للمفسرين. فلما جاءهم بالبينات أي جاءهم عيسى بالبينات والحقائق قالوا هذا سحر مبين، واتهموا عيسى بالسحر وأنه ساحر وقيل أن أنه لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم أي جاء اليهود وأهل الكتاب اتهموا نبينا محمد بأنه ساحر، فتوعدهم الله بالوعيد الشديد، قال لا أظلم ولا يوجد أشد ظلما ممن يفتري على الله الكذب، يفتري على الله الكذب ويكذب على الله، كيف تتهمون نبيه بأنه ساحر وهو لم يكذب على الله، ولا يجوز الكذب على الله، وأشد من ذلك الذي يدعى إلى الإسلام والنبي يدعوه ثم يعرض ويكذب ويفتري على الله الكذب، الله لا يهديه، لا يهدي ما دام في ظلمه وفسقه. ثم بيّن سبحانه وتعالى موقف اليهود والنصارى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يريدون إرادة فقط لكن لا تتحقق لهم، أن يطفئوا أو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. تطفئ نور الله بي بي بي بفيك، يعني مثل الذي ينفخ على الشمس ما تؤثر نفختك في الشمس. فهؤلاء يريدون إطفاء الإسلام بكتاباتهم وأقوالهم الفاسدة الباطلة، لكنهم لا يخرجون بشيء. وإذا قال والله متم نوره، جاء بالجملة الإسمية الثابتة متم نوره مهما فعلوا ولو كره الكافر، لو كرهوا الدين الله قد لا بد أن يتم نوره. يقول هنا والله ولو كره، قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما هو الهدى وما هو دين الحق؟ الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالله أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس العلم النافع، لأن كانوا في جاهلية ويحثهم على العمل، فليس الدين علما فقط أو عملا، لا، علما وعملا، والعلم سابق للعمل. فمن عمل بلا علم وقع في الجهل، ومن وقع في الجهل ووقع فيما وقع فيه النصارى عبادة على جهل وضلال، ومن علم ولم يعمل وقع فيما وقع فيه اليهود حتى غضب الله عليهم. فالمؤمن يتعلم ويعمل، قال ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. طيب ناخذ بقية السورة وهي نداء المؤمنين إلى الجهاد وبيان ثمرة ذلك، تفضل. الله عليك. قولوا تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. في تفسير الكلب إن هذا جواب لقولهم لو نعلم أحب الأعمال إلى الله وأرضاها عنده لعملنا بها. فقال الله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، يا قوله ذلك الفوز العظيم. وعن يحيى عن المعلمين قال لن نزيد من يزيد عن مكفور النبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تريدون من ربكم إلا أن يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم الجنة؟ قالوا حسبنا يا رسول الله. قال فغزوا في سبيل الله. وعن حيان إبراهيم عبد بن محمد عن صدقة من سليمان عطاء بن يسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت النار على عين دمعة خشية الله وعلى عين سيرت في سبيل الله. وعن يحيى عن خالد عن الحسن أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبناء الجنة منزلة آخرهم دخولا رجل مسهل سفعة رجل مسه سفعة من النار فيعطى فيقال له انظر ما أعطاك الله، ويفسح لهم في أبصارهم فينظر إلى مسيرة 50 سنة كله له ليس فيه موضع شبر إلا وهو عامل قصور الدهب والفضة وخيام اللؤلؤ والياقوت فيها أزواجه وخدمه. وعن يحيى عن صاحب الله وعن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن يعني حادث عن علي رضي الله عنه أن رجل إذا دخل الجنة استخف زوجته الفرح فتخرج من الخيمة تستقبله فتقول أنت حبي وأنا حبك، نحن الراضيات التي لا نسخط أبدا، ونحن النعمات التي لا نبأس أبدا، ونحن الخالدات التي لا نموت أبدا، المقيمات التي لا نضعن أبدا، أنت حبي وأنا حبك. فتدخله بيتا أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع، مبنيا على جندل اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر وخضر وصفر، ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. فإذا رفعوا أبصارهم إلى سقف بيوتهم، فلولا أن الله كتب ألا تذهب أبصارهم لذهبت، مما يرون من النور والبهاء في سقوف بيوتهم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: يغفر لكم ونشركم جنات تجري من تحتها الأنهار، هو جواب تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لأن معناه معنى الأمر، المعنى آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا يغفر لكم. قوله تعالى: وأخرى تحبون نصر من الله، يعني على أعدائه، وفتح قريب مكة، وبشر المؤمنين بأن لهم الجنة جنات عدن في الآخرة، والنصر في الدنيا على أعدائهم. قال محمد: وأخرى تحبونها، ولكم تجارة أخرى تحبونها، وهي نصر من الله وفتح قريب. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ولمحمد بالقتال على دينه، كما قال عيسى بن مريم للحواريين وهم أصفاء الأنبياء: من أنصاري إلى الله، أي مع الله. آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فقاتلت الطائفة المؤمنة الطائفة الكافرة، فأيدنا أعنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين عليهم قد ظفروا بهم. قال محمد: الحواريون أصل الكلمة من التحوير والثياب وغيرها، وهو التبيير. تقول: حورت الثوب، أي غسلته وبيضته، وحورت القدر، أي بيض لحمها قبل أن ينضج. والحوراء من هذا أيضا، وهي شديدة البياض. وخبز الحوارة هو من هذا، لأنه خالص أبيض نقي، فكأن الحواريين من الناس الصافي من العيوب، الخالص في دينه النقي، والله أعلم. طيب، بارك الله فيك. قال سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة؟ هل استفهام يفيد العرض والتحضير؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ شوف كيف الأسلوب، أسلوب القرآن في الحث على الجهاد، ما قال قاتلوا جاهدوا، مع أنه قال في آيات أخرى، لكن هنا من باب الحث بهذا الأسلوب والتحضيض عليه. هل أدلكم على تجارة؟ تجارة ما هي التجارة؟ تجارة هذه رابحة تنجيكم من عذاب أليم، يعني تجارة صفقة عظيمة فيها بيع وشراء وسلعة. ما هي السلعة؟ السلعة هي نفوس المؤمنين، والثمرة أو المال هو الجنة، الجنة، والبائع المؤمن نفسه، والمشتري هو الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال بعض أهل التفسير: إن الله اشترى، قال فعل ماضي انتهى خلاص، العقد، العقد والصفقة انتهت، اشترى، ليس لك خيار أنك تبيع أو تشتري. قال: أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أي تخلصكم من العذاب الأليم يوم القيامة. ما هي؟ قال: أولا تؤمنون بالله ورسوله، تحققون الإيمان بالله ورسوله. الأمر الثاني تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قد يكون الشخص لا يقدر بنفسه، إما بسبب إعاهة أو مرض أو عجز أو كبير في السن أو امرأة أو نحو ذلك، فليقدم ماله، مالكم وأنفسكم. قال: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، تجارتكم بهذه بالجهاد والإيمان خير لكم من الدنيا كلها. ما ثمرت ذلك؟ قال: يغفر لكم ذنوبكم كبيرها وصغيرها كلها تغفر. وهذا يدل على أن الجهاد سبب في مغفرة الذنوب ولو كانت كبائر. وفوق ذلك بعد مغفرة الذنوب يدخلكم جنات، يعني التخلية ثم التحلية، يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ما هي الأنهار؟ من ماء، من عسل، من لبن، من خمر، ومساكن طيبة أهلها طيبون، وهي طيبة لا ترى فيها إلا الطيب، بجوار طيب. قال في مساكن طيبة في جنات عدن، وعدن هي الإقامة. ثم سبحانه وتعالى لما ذكر الجهاد ذكر أنه من لم يستشهد ويحصل له الفوز بجنات النعيم أن الله وعده أيضا بالوعد الكريم، وهو النصر على العدو والفتح القريب. ما هو الفتح وما الفرق بينه وبين النصر؟ النصر على الأعداء بأن ينتصر المسلمون ويهزمون أعداءهم، وأما الفتح ففتحات الإسلام، انتشار الإسلام، فتح قريب سواء مكة أو غيرها. طيب ما قوله، ما معنى قوله وبشر المؤمنين مع هذه البشارات كلها يأتيك التبشير؟ ما هو؟ نقول لما كان الجهاد قد يتعذر على بعض الناس من المسلمين كالنساء والشيوخ والأطفال وأيضا الذين أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض ونحوه وهم يتمنون الجهاد، قال الله عز وجل أبشروا، بشر المؤمنين، بشرهم بالخير والعطاء والفضل والفوز بجنات النعيم، ليس فقط المجاهدين. طيب يقول سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله. دائما المؤمن أو المؤمنون لما يذكرون بغيرهم يكون ذلك دافعا لهم، كما قال سبحانه وتعالى في الصيام، قال كتب الصيام عليكم كما كتب على الذين قبلكم، يعني لا تظن أنه فقط عندك أنت، فلذلك هذا مما يشجع. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الجهاد أنتم أنصروا الدين وانصروا نبيكم، فإن من كان قبلكم قد نصروا أنبياءهم. فهؤلاء الحواريون آمنوا وصدقوا بعيسى، ولما أمرهم عيسى بالجهاد بادروا، قال من أنصار إلى الله، من يجاهد معي وينصر هذا الدين؟ قالوا نحن أنصار الله، فمباشرة جاء يعني ويعني مباشرة بادروا بالاستجابة. والحواريون كما ذكر هم من آمن بعيسى وصدق به واتبعه، سموا حواريين لأنهم كانوا يحورون الثياب، يعني يبيضون الثياب، يعملون هذه المهنة، وقيل لصفاء قلوبهم وبياضها وغير ذلك من التعليلات، الله أعلم بذلك. فقال فآمن الطائف من إسرائيل، يعني لما قال عيسى من أنصاري، خرج عيسى هو من معه لنصرة الدين، فانقسم بنو إسرائيل تجاه هذا إلى قسمين، منهم من آمن وانضم إلى الحواريين ومنهم من كفر. فالله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين على عدوهم، فأصبح المؤمنون ظاهرين على عدو أي منتصرين. إذن السورة ككل حديث عن الجهاد وبيان موقف من مضى وموقف المسلمين الذي ينبغي أن يقفوا هذا الموقف. طيب إن شاء الله نقف عند هذا القدر، إن شاء الله لقاؤنا بإذن الله في السور التي تلي هذه السورة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.